الأمامي من رأى ذاك المحيا، هنيئا من رأى ذاك المحيا. مددت يا سيدي يا رب. أباها الناس يا حبيبي لا تنسى روح روح عالجبل يا قلبي الفاتحة. اللهم صل على سيدنا محمد.